فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله عز وجل. فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عمل. قال صلى الله عليه وسلم: يرضخ مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عاييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يصنع لأخرق، أو قال: تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعين مغلوبا. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير فليمسك، أو قال: فليكف شره عن الناس، فإنه صدقة منه على نفسه. تعلمون، بارك الله فيكم جميعا، أن النجاة من النار ودخول الجنة أمر عظيم جدا وغاية كبيرة جدا. من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل، وأنزل الله جل جلاله الكتب، وقال تبارك وتعالى لآدم وحواء عليهما السلام ولعدوهما عليه لعائن الملك العلام: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما اجتالت الشياطين بني آدم وأضلتهم عن سواء السبيل فوقعوا في الشرك بعد التوحيد، بعث الله عز وجل نوحا عليه السلام يدعوهم لترك الشرك، يأمرهم بالتوحيد ويدعوهم لترك الشرك لينجوا من النار وليدخلوا الجنة. وتواترت على ذلك الرسل، وتواترت على ذلك دعوات الرسل، فقال تبارك وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم، إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وساق الله عز وجل من هذا النسق عن الرسل، فقال تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون. وقال تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل عن الرسل. فلما وقع الناس في الشرك واجتالتهم الشياطين عن توحيد الله عز وجل، أرسل الله عز وجل الرسل لبيان التوحيد وتحذير الناس من الشرك. والله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فكان صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الأنبياء تابعا، وكان أتباعه رضوان الله عليهم أكثر أصحاب الرسل حرصا على النجاة من النار ودخول الجنة، فلذلك كثرت أسئلتهم رضوان الله تعالى عليهم له صلى الله عليه وسلم عما ينجي من النار ويدخل الجنة. فقال أبو ذر: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله، الإيمان بالله. فالإيمان بالله عز وجل هو أصل النجاة من النار، والإيمان بالله عز وجل هو أصل دخول الجنة، كما قال تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها أي داخلها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والذين اتقوا هم المؤمنون، والظالمون هم الكافرون. فالإيمان بالله عز وجل سبب للنجاة من النار وسبب لدخول الجنة، غير أن الإيمان بالله عز وجل ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان، إنما الإيمان بالله عز وجل عقيدة وعمل، عقيدة وعمل، عقيدة صالحة سليمة من شوائب الشرك، وعمل صالح سليم من شوائب البدع، كما قال تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وكما قال تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكما قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإيمان قول وعمل، الإيمان إنما هو حقيقة مركبة من قول وعمل، من قول وعمل. وهذا هو الذي فهمه أبو ذر وفهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من خلال النصوص الكثيرة، من خلال النصوص الكثيرة التي جمع الله عز وجل فيها بين الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، والتي منها ما يتردد في القرآن كثيرا كثيرا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولم يقل جزاء بما كانوا يقولون أو بما كانوا يعتقدون، إنما قال جزاء بما كانوا يعملون. فأبو ذر رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ وهنا يقول: أي الأعمال أفضل؟ فعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان، لأن أبا ذر رضي الله عنه ولسان حاله يقول: يا رسول الله، علمنا أنه لا بد مع الإيمان من عمل، فدلني على هذا العمل الصالح الذي إذا عملته أنجاني الله عز وجل من النار وأدخلني الجنة. فعد له النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأعمال الصالحة، ثم قال له في النهاية لما قال له أبو ذر وهو يسأل سؤال استفسار واستكثار، قال: أرأيت إن لم يفعل؟ أرأيت إن كان ضعيفا؟ أرأيت إن كان فقيرا؟ إلى أن قال رسول الله: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير فليمسك أذاه عن الناس، أو فليكف أذاه عن الناس، فإنه صدقة منه على نفسه. فقال أبو ذر: يا رسول الله، إن فعل ذلك دخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من مسلم يفعل خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. الخصلة الأولى في هذا الحديث وهي أن يرضخ مما رزقه الله، والرضخ هو العطاء اليسير القليل، والمعنى أن تتصدق على الفقراء مما رزقك الله ولو كان قليلا يسيرا، كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وهو يوجه النصيحة للنساء المسلمات: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه، أي ولو حافر شاه. وكما قال كما في صحيح مسلم وقد سألته أسماء رضي الله تعالى عنها، قالت: يا رسول الله، ليس لي شيء إلا ما يدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارضخي ما استطعت، يعني أعطي وتصدق. وقد ندب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى الصدقة وحسهم عليها ورغبهم فيها، فقال الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالخصلة الأولى التي ذكرها النبي في هذا الحديث الصدقة، وهذا الرواية التي في خارج الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم حسنا على الصدقة كثيرا، فقال صلوات الله عليه وسلامه: تصدقوا فيوشك الرجل، والحديث في الصحيحين، فيوشك الرجل أن يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها: لو أتيتنا بها بالأمس قبلناها منك، أما الآن فلا حاجة لنا فيها، فلا يجد من يقبل منه صدقته، فلا يجد من يقبل منه صدقته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل، وهو يبين لنا ويدعون إلى الصدقة وينهانا عن التسويف بها إلى الممات، سئل النبي كما في الصحيحين: أي الصدقة خير؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل، يعني ولا تؤخر، حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم. وهذا أمر مجرد من الله تبارك وتعالى. وجعل النبي يفتح الخصلة من خصال الخير، وأبو ذر يستكثر فيقول: إن كان كذا، إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ. فيدله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خصال أخرى من خصال الخير كما هنا في الحديث. قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. الإيمان بالله، وعرفنا أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل. قال: والجهاد في سبيل الله، وأشرنا إلى معاني الجهاد وأقسامه. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها. أي الرقاب أفضل؟ يعني أن يتصدق بها الإنسان بإعتاقها أو بإعانتها على فكاك نفسها من الرق، قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، لأنه كلما كسرت قيمتها كلما كان ذلك تعظيما لأجر صاحبها. قال قلت فإن لم أفعل لأي سبب، يعني ليس عنده ما يعتق به رقبة، فقير ما يستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعين صانعا. الصانع معروف، وهو الذي في يده صنعة يتكسب من ورائه، يعني إذا رأيت أخا لك يعمل عملا هو يتقنه ويجيده فأعنه على إنجاز، عاونه وساعده على إنجاز، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وهو صور أو صورة من صور التكافل والتكاتف الذي أمر الله عز وجل به المؤمنين، فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا من التكافل الذي ينبغي أن يكون بين أفراد المجتمع المسلم. إذا رأيت صاحبا لك يعمل عملا هو يجيده عاونه على إنجازه. قال أو تصنع لأخرق، والأخرق هو الذي ليس في يده صنعة يتكسب من ورائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تعين صانعا، يعني تعينه في إنجاز عمله، أو إذا رأيت أخا لك يعمل عملا هو لا يجيده ولا يعرف طريقة عمله وأنت تعرف، فاعمله له وأنجزه كله له، وهذا أيضا من باب التعاون الذي أمر الله عز وجل به ورسوله صلوات الله عليه وسلم. فيجب وينبغي على المسلم أيا كان مكانه، على الفلاح مع جيرانه، على الموظف مع زملائه، على الطالب مع أصدقائه، على الجار مع جيرانه، على الصانع مع إخوانه إلى آخر ذلك، ينبغي على كل مسلم كل في مكانه أن يبذل الخير وأن يمد يد العون لإخوانه، صانعين أو غير صانعين، إن كانت عندهم صنعة يستطيعون بها العمل تعاونهم على إنجاز ما يعملون، وإن كان العكس فعمل لهم ما عجزوا أو ما لا يستطيعون عمله. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني أنا لا أستطيع أن أعمل، وفي الرواية الأخرى عند الطبرين قال أرأيت إن كان أخرق، يعني أرأيت إن كان هو نفسه أخرق، ما عنده صنعة، ما يعرف يعمل هذا العمل الذي يعمله صاحبه. قال أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، قال تكف شرك عن الناس، كأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأله يعني إن عجز الإنسان عن هذا العمل، فقال له النبي تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يعني إذا عجز الإنسان أن يتصدق على الفقراء بالمال يستطيع أن يتصدق على الفقراء والأغنياء بكف شره عنهم. الإنسان إذا عجز أن يتصدق على الفقراء بالمال يستطيع أن يتصدق على الفقراء والأغنياء بكف شره عنهم. واعلم عبد الله أنك حين تكف شرك عن الناس أنك حينئذ خير الناس عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين خير، فقال صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، ومؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، يعني يكف شره عن الناس. فإذا كف المسلم شره عن الناس كان أولا ذلك صدقة منه على نفسه، وكان العبد حينئذ خير عباد الله عند الله جل جلاله، عند الله جل جلاله. فقال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يعني إذا عجزت عن كل صور العمل الماضية فكف شرك عن الناس، وهذا يستطيعه الإنسان لأن هذا سلب، وهذا لا كلفة في فعله أن ينكف الإنسان عن المعاصي، لأن الانكفاف عن المعاصي لا يحتاج إلى مشقة، إنما فعل المعاصي هو الذي فيه المشقة. ولذلك قال الله عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فجاء في باب الطاعة والحسنات فسهل الفعل لسهولة الطاعة، وجاء في باب المخالفة فجاء بلفظ الاعتمال الذي يفيد المكابدة. فالمعصية تتطلب جهدا وتركها لا يتطلب شيئا، ولذلك قال النبي صلوات الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لأن الترك لا مشقة فيه، الترك لا مشقة فيه إلا عند صاحب هوى، عند إنسان صاحب هوى والعياذ بالله. قال تكف شرك عن الناس فإنها، أي كف شرك عن الناس، صدقة منك على نفسك. قال أبو ذر أنه قال: فتعين الصانع أو تصنع لأخرق على ما بين. الشاهد من هذا الحديث أن النبي بدأ بالإيمان أولا، وبين لنا في نفس الحديث أن هذه الأعمال إنما هي من الإيمان، إنما هي من الإيمان. فالإيمان وإن كان هو أصل النجاة إلا أن الإيمان شعب، إلا أن الإيمان شعب. تعين الصانع، تصنع لأخرق، تكف شرك عن الناس، تتصدق، الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك. هذه شعب من شعب الإيمان. فمتى حصل الإنسان منها شعبة حصل عنده زيادة في الإيمان، ومتى ترك الإنسان منها شيئا حصل عنده نقص في الإيمان. الحديث 37 بعد 100 الأولى، قال أبو الحسين رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي ابن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. الصلاة لوقتها، فالصلاة لوقتها أفضل عمل يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى. والصلاة هي أفضل عبادات الإسلام على الإطلاق بعد توحيد الله عز وجل، كما قال عثمان: الصلاة أحسن ما يعمل الناس. الصلاة أحسن ما يعمل الناس. فإذا كانت الصلاة أحسن ما يعمل الناس فلا شك أن فعل الصلاة في أول وقتها من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله، وهذا أحد الأدلة على ذلك. أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. وفي الرواية الأخرى أيضا في الصحيح قال: الصلاة على أول وقتها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي بسند صحيح: قال: أفضل الأعمال، أفضل الأعمال الصلاة على أول وقتها، أو قال: الصلاة لأول وقتها. هذا أفضل عمل، وهذا شعار المؤمنين، أن المؤمن يقوم إلى الصلاة في أول وقتها بنشاط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطه، يعني انهض بهمة ونشاط إلى الصلاة. أما في المنافقين فإن الله عز وجل قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال: قلت: ثم أي؟ يعني إيش بعد الصلاة لوقتها؟ قال: بر الوالدين. قال: بر الوالدين. وبر الوالدين يكفيه شرفا أن الله عز وجل نظمه في سلك التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فنظم الله عز وجل بر الوالدين مع توحيد الله تبارك وتعالى. ويكفي هذا شرفا، يكفي هذا شرفا، فالبار بوالديه إنما هو سالك سبيل المرسلين، سالك سبيل المرسلين. قال الله عز وجل عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه. وقال تعالى عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي. وساق خبر إبراهيم عليه السلام في تلطفه وترفقه مع أبيه إلى آخر لحظة. فالبار بوالديه إنما هو سالك طريق المرسلين وناهج نهج النبيين الأكرمين عليهم صلوات رب العالمين. فبر الوالدين من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه أيضا، من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه. يكفي أن الله قرنه مع توحيده وأردفه هنا بعد الصلاة مباشرة وقدمه على الجهاد في سبيل الله، لأنه أعظم أجرا من الجهاد في سبيل الله. واعلم عبد الله أن البر والعقوق من الأعمال المعجلة الجزاء في الدنيا، البر والعقوق من الأعمال المعجلة الجزاء في الدنيا لأصحابها. فإن ما يفعله الإنسان مع أبيه وأمه من البر يراه على عينه من أولاده. من بر بر به، من بر بر به، ومن عق عق، وهكذا. من صف صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن كدر كدر عليه. والجزاء من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر، يعني أحق، من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من عقوق الوالدين. وقال في الحديث الآخر: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي والعقوق، من البغي والعقوق. فعقوق الوالدين من الكبائر التي حرمها الله جل جلاله، وبر الوالدين من أعظم الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. فسن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بالصلاة ببر الوالدين، ببر الوالدين. وهذه رسالة إلى كل من تنكر لأوجب الحقوق واستبدل البر بالعقوق وأمكنه الله من الوفاء ورد الجميل، فكان ألأم من اللؤم نفسه، فكان ألأم من اللؤم نفسه. اعلم عبد الله، اعلم عبد الله أن ما تفعله اليوم مع أبيك سيفعله أولادك غدا معك، تراه على عينك. الذي وعد وأخبر بذلك الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ماذا؟ أو ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. وعرفنا الجهاد أنه ثلاثة أقسام: جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد المبارزين المعاندين على ما فصلنا. قال: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، يعني كما قال في الرواية الأخرى: قال حدثني بذلك ولو استزدته لزادني، يعني لو جلست أسأله ثم أي ثم أي ثم أي لا ظل النبي يعد له من خصال الخير وأعمال البر. لكنه ترك رسول الله يعني تأدبا وشفقة عليه من أن يكسر عليه. وهذا يدل على أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب ينبغي أن يتعلمه طالب العلم مع الشيخ. لا تكسر عليه إذا رأيت فيه انقباض نفس أو ملالا عن الجواب أو انكماشا يعني عنده هم أو نحو ذلك، فلا تكسر عليه، فإن الصحابة كانوا يراعون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بذلك أن يراعوه الآن في هذا الزمان طلاب العلم وحملة العلم وأهل العلم، هم أولى الناس أن يراعوا هذا وأن يراعوا جانب العلماء، فلا يكسرون عليهم بالأسئلة ولا يضجرونهم بهذه الأسئلة، إنما اسأل عما تدعو إليه حاجتك، لا تتكسر من حجج الله عز وجل عليك. الحديث الآخر وهو حديث عبد الله ابن مسعود قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، وهو في المعنى. وقال أيضا عبد الله بن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قال الحديث 40 أيضا أفضل الأعمال أو العمل الصلاة على أو لوقتها وبر الوالدين. هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله في هذا الباب كما هو واضح في هذه الأحاديث نلحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يسأل مرة أي الأعمال أفضل، أي العمل أحب إلى الله، إلى آخر ذلك، نقول الجواب عن هذا، لأن طبعا العمل كله محبوب والعمل كله من الفضل عند الله عز وجل، إنما كان الجواب في هذا بحسب أو باعتبار حال السائل. يعني السائل لما يقول أي العمل أحب إلى الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلحظ حال السائل فكان يجيبه بما هو أنفع له، يعني أحب العمل إلى الله في حق فلان الصلاة لأول وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله، أحب العمل إلى الله عز وجل في حق فلان، وهكذا. فجواب النبي عن أفضل أو جواب النبي عن أحب العمل إلى الله إنما يكون على حسب حال السائل، على حسب حال السائل، لأن احنا الآن نرى أن الجواب مختلف، مرة يقول الحج المبرور والجهاد في سبيل الله، مرة يقول إيمان بالله والحج المبرور، مرة يقول أن ترضخ مما رزقك الله، مرة يقول أن تكف شرك عن الناس، إلى آخر هذا، إلى آخر هذا. فالجواب حينئذ يكون باعتبار حال السائل، باعتبار حال السائل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلحظ هذا الأمر، كان يلحظ هذا الأمر في حال السائل الذي يسأله صلوات الله عليه وسلم، وهذا ظاهر جدا في إجابات النبي صلوات الله عليه للصحابة. الأمر الثاني أن قول القائل للنبي أي العمل أفضل ليس معنى ذلك أن هناك عمل يفضل عمل، طبعا الأعمال تتفاضل نعم، لكن ليس معنى أن هناك عمل أفضل أن العمل الآخر ده مفضول، يعني إنما ده كله من الفضل، إنما معناه يعني أخبرني من أفضل العمل أو علمني من أفضل العمل، والعمل كله عند الله تبارك وتعالى يعني من الفضل محبوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن العبد يعمل بطاعة الله، هذا كله طاعة من طاعات الطاعات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فالصحابة لما كانوا يسألون، ونحن قلنا هذا الكلام قبل، لما كانوا يسألون كانوا يحرصون على أفضل الأعمال التي تظلهم في مظلة المحبة مباشرة، لأن السائر إلى الله بمنزلة التاجر كما قلنا يحرص من السلع على ما خف حمله وغلى ثمنه، وغلى ثمنه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن حال سيره إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك كان الصحابة دائما كانوا يسألون عن الأعلى، عن الأفضل، أحب أفضل، دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة ونجاني الله من النار، إلى آخر هذا. هذا كانت أسئلة الصحابة، فكان النبي يخبرهم من ذلك، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرهم من ذلك العمل، ويبين لهم خصالا، ويبين لهم خصالا من خصال الخير التي يحبها الله تبارك وتعالى. في هذه الأحاديث من الفوائد أولا إثبات محبة الله عز وجل، يعني أن الله يحب، والمحبة صفة من صفات الله، كما قال تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه. الفائدة الثانية أن الأعمال تتفاضل عند الله، أن الأعمال تتفاضل عند الله، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى تقرير. قال تبارك وتعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ ما يكون هذا أبدا، ما يكون هذا أبدا. فالأعمال تتفاضل عند الله، فبعضها أحب إلى الله من بعض، بعضها أحب إلى الله من بعض. لكن المحبة هذه إذا أضفناها إلى الله عز وجل، هل هي محبة حقيقية أم أنها إرادة الثواب؟ إرادة الثواب، يعني أي العمل أحب إلى الله، يعني أي العمل يريد الله أن يسيب أو يريد العبد أن يسيبه الله عليه أكثر، هل هي محبة حقيقية أم أن المراد بالمحبة هذه إرادة الثواب؟ قاعدة أهل السنة، قاعدة أهل السنة والجماعة فيما أضافه الله عز وجل لنفسه أنه على حقيقته، أنه على حقيقته، وأن صرفه إلى غير ظاهره تحريف. وأن صرفه إلى غير ظاهره تحريف. وعلى هذا نقول هذه محبة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق بالله عز وجل، وليست محبة طلب النفع أو محبة طلب دفع المضرة، بل هي محبة حقيقية، لأن المحبوب عند الله فعل ما يرضي الله عز وجل عليه، فهي محبة كمال ومحبة إحسان ومحبة خير. وأما من أنكر المحبة وقال المراد بها إرادة الثواب، فهذا لا شك أنه محرف، والذين فعلوا هذا هم المعتزلة، الذين فعلوا هذا الفعل القبيح في الصفات هم المعتزلة، قبحهم الله، هم الذين حرفوا الصفات وجاءوا عند كل صفة وقالوا هذا المراد منها كذا وهذه المراد منها كذا، فنقول هذا تحريف، هذا تحريف، تمام. وطبعا هؤلاء المجرمون المعتزلة وأشكالهم لما قالوا المراد بالمحبة إرادة الثواب، قال لك لأن المحبة هذه إنما تكون بين شيئين متجانسين، تمام، محبة تكون بين إنسان وإنسان، يعني من نفس جنسه. أما المحبة كيف تكون بين، يعني ما لا تجانس بينهما، وهذا كلام يعني بسبب ما درسوه من الفلسفات ونظروا فيه في كتب الفلاسفة لعنهم الله، دفعهم ذلك إلى رد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أو من هذا الباب المبارك إثبات معتقد أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. ومنها أنه لا يصح الإيمان بدون عمل، لا يصح الإيمان بدون عمل. ثم ينتقل الإمام رحمه الله إلى الباب 37، وهو باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. الشرك من الشركة، ومعناه أن تجعل لله شريكا في العبادة، يعني أن تقصد بعبادتك وطاعتك إما وجه عبد أو وجه شيء من وجوه الدنيا ولا تقصد وجه الله أصلا، وإما أن تقصد مع وجه الله وجها آخر، يعني يصلي لله ويريد طلب المحمدة عند الناس، يحج مثلا يريد وجه الله ويريد المحمدة عند الناس، أو يتصدق لا يريد وجه الله أصلا إنما يريد الناس فقط ما يريد وجه الله. فالشرك معناه أن تقصد بعملك غير الله وتعمل العمل لغير الله عز وجل، هذا هو الشرك. وهذا أقبح ذنب وأخطر ذنب عصي الله عز وجل به، أخطر ذنب وأقبح ذنب عصي الله به الشرك، أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا من أقبح الذنوب. لأن الشرك يا أخواننا، هذا باختصار، أنت الآن لما تقصد وجه الله وتقصد وجه الناس، فأنت الآن سويت الناس بالله، سويت الناس بالله عز وجل. لذلك كان الشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم، لأنه تسوية من خلق من التراب بمالك الرقاب، وتسوية من لا يملك من الأمر شيئا بمن بيده الأمر كله، وتسوية لمن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ملكا ولا رزقا ولا تدبيرا بمن بيده الأمر كله وفي يده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وبحمده. فأي جرم أعظم من أن تسوي الضعيف بالذات، الفقير بالذات، العاجز بالذات، بالكامل القوي القدير الذي في يده كل شيء، كل شيء، كيف تسوي هذا بالله عز وجل؟ فهذا أظلم الظلم. ولذلك قال الله عنه إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه هضم لجناب الرب عز وجل. الله يخلق ويرزق ويعبد غيره، يخلق ويرزق ويعبد غيره، أي ظلم هذا؟ أي هضم لجناب الربوبية هذا؟ لذلك كان الشرك أعظم الذنوب، كان الشرك أعظم الذنوب التي عصي الله عز وجل بها. ولذلك رتب الله عليه من العقوبات ما لم يرتبه على معصية سواه، بل إن الله قسم المعاصي قسمين، قسم المعاصي قسمين، قسم داخل تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عفا وإن شاء عذب، وهو كل المعاصي، كل المعاصي، وقسم مقطوع لصاحبه على وجه واحد بعدم المغفرة وهو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك إذا مات الإنسان منه بغير توبة فليس داخلا تحت مشيئة الله، إنما قطع الله قولا واحدا لصاحبه بالنار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالذي أشرك حكم لنفسه بالحرمان من الجنة، وحكم لنفسه بالخلود في النار عياذا بالله. الشرك هذا هو أصل خراب العالم، أصل خراب العالم الشرك، وهو سبب لإهدار الدم والعرض والمال، سبب لإهدار هذا. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فالشرك سبب لإهدار هذا كله من العبد، لأن المشرك ليس له حرمة، لأنه تجرأ على جناب الرب عز وجل، فأهدر الله ذلك كله منه، فهو أخطر الذنوب وأفحشها. ولذلك قال تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الذين وحدوا ولم يشوبوا توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. باب بيان الشرك أقبح الذنوب. طبعا المراد بالشرك هنا الأكبر والأصغر، لأن الشرك نوعان، الشرك نوعان، أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. والشرك الأكبر أنواع، الشرك الأكبر أنواع: شرك الطاعة، شرك الطاعة الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فكانوا يطيعونه، كما قال النبي لعدي: أليس كانوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم أو فتطيعونهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. الشرك الآخر شرك المحبة، شرك المحبة، وهذا إن شاء الله يعني بأقسامه سيأتي له تفصيل في لقائنا القادم. فالشرك الذي أريد أن أبينه الآن أن الشرك الأصغر، أن الشرك الأصغر والشرك الأصغر بينقسم إلى أقسام أيضا على ما سنفصله، منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي. والجلي بينقسم إلى قسمين، منه ما هو في الأقوال ومنه ما هو في الأفعال، واخد بالك؟ هذا تقسيم الشرك على ما سنبينه بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله. الشرك الأصغر هذا الفرد من أفراده أعظم من كل كبائر الذنوب مجتمعة، أعظم من كل كبائر الذنوب مجتمعة. يعني لو أن الإنسان تلفظ بلفظ من الشرك الأصغر، تمام، قال مثلا: توكلت على الله وعليك، الكلمة دي أعظم جرما عند الله مما لو قتل وزنى وسرق وفعل كل المعاصي ووضعت كل المعاصي في كفة، والكلمة دي في كفة ترجح هذه الكلمة به. فالشرك الأصغر أفراده أعظم من كل كبائر الذنوب مجتمعة. طب الأكبر لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. ولذلك كان أقبح الذنوب التي عصي بها رب العالمين تبارك وتعالى الشرك بالله عز وجل. يقول الإمام رحمه الله: الحديث 141 حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا جرير، وقال عثمان: حدثنا جرير. عن منصور عن أبي وائل عن عمرو ابن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا السؤال الذي يسأله ابن مسعود، وابن مسعود حسبك به جلاله، حسبك به جلاله. يعني انظر إلى ضخامة الأسئلة التي يسألها ابن مسعود رضي الله عنه. الحديث 42 بعد 100 الأولى، قال أبو الحسين رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما. هذا الباب المبارك أورد الإمام فيه هذين الحديثين الكبيرين، وقلنا على قدر علم الرجل على قدر سؤاله، لأن كلما عظم علم الإنسان كلما عظمت أسئلته، وتستطيع أن ترى شخصية الإنسان أين هي من خلال أسئلته، فعلى قدر قلة العلم تكون ضحالة الأسئلة، وعلى قدر ضخامة العلم تكون ضخامة الأسئلة. ولذلك لما تجلس مثلا في مجلس مثلا من مجالس الأئمة الكبار، زي مجلس مثلا العلامة الإمام ابن باز رحمه الله، لما كان مثلا يشرح مثلا بعض السنن أو الكتب في العقيدة أو كذا، الجهلة الذين لا يعرفون الإمام رحمه الله يظنون أن الإمام لا يحسن العلم، لأن القارئ بيقرأ وتلاقي الشيخ مثلا إيه يعلق مثلا يبين معنى كلمة ويمشي، والقارئ يقرأ نصف صفحة ويبين الكلمة معنى كلمة كذا، يضيف فإذا في نصف سطر ويمضي. لكن كانت ضخامة المجالس هذه في الأسئلة التي يسألها العلماء اللي هم بحضرة الشيخ، يعني كان مجلس الإمام ابن باز ده كان كلهم علماء كبار، فتستمتع من خلال الأسئلة هذه. وعلى قدر علم الإنسان على قدر سؤاله، على قدر سؤاله. شوف أنت الآن، نحن منذ اليوم ونحن مع ابن مسعود وأبي ذر وهؤلاء رضوان الله عليهم يسألوا هذه الأسئلة الضخمة، يسألوا هذه الأسئلة الضخمة التي تدور حول النجاة، حول النجاة. ما هو مثلنا؟ الواحد يعني تشغله مسألة من يعني نقول يعني من المسائل اليسيرة أو المسائل البسيطة التي قد لا يترتب عليها أصلا عمل عند الإنسان، قد لا يترتب عليها عمل عند الإنسان. يعني مثلا تلاقي الأخ مثلا ينصب معارك مثلا على مسألة ما، هل رأى النبي ربه أو لم يرى النبي ربه؟ طيب وانت ايه المستفيد من هذا؟ ما الذي تستفيده أن النبي رأى ربه أو لم يره مثلا؟ يعني أو عذاب القبر على الروح والجسد أو على الروح فقط؟ فيسألون ويتعاطون ما لا فائدة فيه ولا خير لمتعاطي. السلف ما كانوا هكذا. شوف أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم، ابن مسعود يسأل رضوان الله عليه: أي الذنب أعظم؟ وكان قبل قليل صحابة يسألون: أي العمل أحب؟ هي دي أسئلة الصحابة في هذا النمط: أي العمل أحب لله؟ أي العمل أفضل عند الله؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ يسأل عما ينجيه ويحذر ما يرضيه، ويحذر ما يرضيه. يسأل ليصحح العقيدة، ليصحح العبادة، ليصحح المعاملة، ليصحح المعاملة. وهو هذا المقصود من السؤال، هو هذا المقصود من السؤال، أن تسأل لتصحيح عقيدة عبادة معاملة. نحن الآن صرنا ما نسأل لا لتصحيح عقيدة ولا تصحيح عبادة ولا تصحيح معاملة، إنما قد ننصب معارك على قضايا ما لها علاقة أصلا بالعمل، ما لها علاقة أصلا بالعمل، لا من قريب ولا من بعيد. فنقول أخوانا، على قدر تحصيلك للعلم، على قدر فهمك، وإذا حصل الفهم وارتفع كان سؤال الإنسان في محله، وكان الإنسان على السؤال أقدر، أقدر. ولذلك قالوا قديما: إحسان السؤال نصف الجواب، نصف الجواب. يعني أغلب الفتاوى التي تخرج مشوهة سبب تشويهها أن السائل ما يستطيع أن يسأل، أو لا يعرف عما يسأل، لا يعرف عما يسأل. لكن إحسان السؤال، إذا أحسنت السؤال أحرزت أكثر من نصف الجواب، أكثر من نصف الجواب. انظر إلى أسئلة الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ابن مسعود يسأل فيما مضى: أي الأعمال أحب إلى الله؟ ويسأل: أي الذنب أعظم؟ يعني أي الذنوب أعظم؟ فسأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأشياء إلى الله وعن أعظم الذنوب عند الله. لكن السؤال: هل سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة فقط لمجرد أن يعرف أن هذا العمل أحب إلى الله وهذا الذنب أعظم عند الله فقط، أم سأل ليعمل؟ الصحابة ما كانوا فارغين مثلنا، الصحابة كانوا يعرفون جيدا كيف يستغلون أوقاتهم وحياتهم ويستغلونها ويعمرونها بطاعة الله عز وجل. وابن مسعود لما يسأل أي العمل أحب، يبقى العمل فيه أحب وفيه محبوب، يبقى الذي يفعل المحبوب في درجة والذي يفعل الأحب في درجة أعلى. فابن مسعود لما يسأل عن الأحب يبقى يقفز درجة فيسبق من معهم، كما قال النبي كما في حديث أبي ذر لما جاء فقراء المسلمين قالوا: ذهب أهل الدسور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من معكم. هذا كان هم الصحابة، هذا هو هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. كانوا يسألون لأجل التسابق والمسارعة، ما كان يسأل لمجرد أنه يتكسر من المسائل فقط، لا، إنما كان يسأل ليتسابق إلى أحب الأعمال، ويسأل ليتباعد عن كل الذنوب وعن أبغضها إلى الله أشد. ليسوا مثلنا يسألون أسئلة نظرية، هذا أحب وهذا أعظم وهذا كذا، لا، إنما ما كانوا يسألون لا تعنتا ولا تنطعا، إنما كانوا يسألون من أجل أن يجتنبوا ما هو من أعظم الذنوب، ولأجل أن يقوموا بما هو أحب الأعمال إلى الله. وهذا شأن الصحابة، هذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم. كانوا يستغلون أيامهم ويعرفون كيف ينتفعون بأوقاتهم وأعمالهم، كانوا تجارا مع الله. فكان الواحد منهم يحرص من أنواع الطاعات، ينتقي من أنواع الطاعات ما يوصله في أقرب الوقت أو أقرب المسافة إلى ربه تبارك وتعالى. فكانت كل أسئلة الصحابة على هذه الصورة، على هذه الصورة. فيقول: أي الذنب أعظم؟ أعظم. فبدأ النبي صلوات الله عليه كعادته في البدء بالطاعات أنه يبدأ بالأهم فالمهم، وكذلك في باب المعاصي قال: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أعظم ذنب وأخطر ذنب عصى العبد به ربه تبارك وتعالى، وهو الشرك. وهذا إن شاء الله نبينه في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما حكم من يتاجر في البرشام المخدر والمنشط الجنسي خارج الصيدليات، و تتكون منها مكاسب كبيرة. هذا محرم، تجارة في الحبوب المنشطة أو الحبوب المخدرة خارج الصيدليات محرم، والذي يفعل هذا يأكل حراما ويطعم أولاده حراما، لأن هذا لا يجوز أن يكون إلا من عبر أهل الاختصاص، من خلال أهل الاختصاص وهم الأطباء الذي يقوم بهذا الأمر. الأطباء، نقول كلاما واضحا قبل ذلك في هذه المسألة، مسألة التجارة في الحبوب المنشطة، وهذا حتى يقال للصيادلة، هذا كلام حتى يقال لإخواننا الصيادلة، لا يجوز لك أن تصرف دواء من هذا أو عقارا من هذا إلا بعد الاطلاع على حالة المريض الصحية اطلاعا كاملا، يعني يجيب لك تحليل دم كامل، صورة دم كاملة، ويجيب لك وظائف أعضاء كاملة، واخد بالك، وبعد ذلك بعد ما أتي بهذه التحاليل وصورة الدم ورسم القلب وكذا تعرف حالته الصحية فتعطيه جرعة على قدر حالته الصحية، على قدر الحالة الصحية. بخلاف هذا لا يجوز، بخلاف هذا فالتجارة في الحبوب المخدرة محرمة، التجارة في الحبوب المخدرة محرمة، لا يجوز لك أن تتاجر فيها إلا بهذه الصورة، لأن الحبوب المخدرة إعطاؤها بدون وصف الطبيب أو بدون بيان حالة الإنسان الصحية هذا أخوانا لها أضرار صحية وخيمة جدا، لأن الناس الآن يستخدمونها بجهل، الناس يستخدمونها بجهل. تلاقي واحد مثلا عنده 70 سنة وممكن يكح يغمى عليه، واخد بالك معي، يقولوا له لو خدت الحباية ده ترجع زي الأسد، واخد بالك معي. فابن الجوزي رحمه الله يقول إن عمر الإنسان مقسم إلى 3 مراحل، عمر الإنسان مقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى وهي أن يكون الخارج فيها أكثر من الداخل، أن يكون الخارج فيها أكثر من الداخل، وهذا في مرحلة الشباب، وهذا في مرحلة الشباب. الإنسان في حال شبابه ووفور قوته قد يأكل قليلا بل قد يصوم ويجد عنده من وفرة الشهوة ونحو ذلك الشيء الكثير، هذه مرحلة الشباب، الداخل فيها أكثر من الخارج فيها أكثر من الداخل. المرحلة الثانية مرحلة الاستواء، مرحلة استواء الطرفين، وهذه مرحلة منتصف العمر، هذه حالة منتصف العمر. الحالة الثالثة أن يكون الداخل فيها أكثر من الخارج، لا مرحلة الشيخوخ، تمام، طول النهار يزغطوه وأكلوه بط وأكلوه فراخ وخلص كل حاجة في البيت، واخد بالك معي، والله المستعان. فابن الجوزي يقول إيه، يقول فإذا أراد الإنسان أن يكلف جسمه في مرحلة خلاف طبيعتها أو يكلفها وصف مرحلة أخرى إنما يعود هذا بالضرر على الإنسان، إنما يعود هذا بالضرر على الإنسان. نعم ممكن الحبوب تنشط الإنسان فترة من الفترات في أثناء الجماع مثلا ساعة ساعتين ثلاثة، لكن هذا يعود بالمضرة على الإنسان بعد ذلك. ولذلك نقول كلام ده مرده إلى أهل الاختصاص، إلى الأطباء. أنت الآن عندك إشكالية لم تعد مثلا في العلاقة الزوجية على المستوى الذي ترضى به، روح للدكتور، روح للدكتور، اعمل وظائف أعضاء كاملة، اعمل صورة دم كاملة، اعمل رسم مخ كامل، اعمل رسم قلب كامل، اعمل كل هذا بحيث انك لما تروح بهذه الأشياء للصيدلاني يبقى عنده تصور عن حالتك الصحية كاملة، يعطيك الجرعة المناسبة لك، يعطيك الجرعة المناسبة لك. ونعرف أشخاصا ماتوا، استعمل هذه الأشياء بصورة غير منضبطة مات، أدت إلى الوفاة، حصل عندهم انفجار في شرايين المخ مات بسبب أنه تعاطى كثير من هذه الحبوب المنشطة بدون وعي وبدون بصيرة، أدت إلى وفاة الإنسان، وهذا منه أشياء كثيرة. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.